لما لم يذكروا توحيد الألوهية كانت هذا الاستطراد في ذكر هذه الأدلة. رأيتم؟ يعني هذا الاستطراد الآن مقصود. كيف يغيب عنكم ذكر توحيد الألوهية وهو بهذا المقام؟ سبحان الله. وهذه شوف الآيات، هذه كلها قرآن كريم. ويأتي أولئك يقولوا نحن نهتم بالقرآن، أو ربما يحفظون القرآن مثل الصوفية، يشركون بالله عز وجل في الألوهية، وهم مع ذلك يدعون أنهم أهل القرآن، أهل التقابة، أهل الألواح، خلوة فلان، أصحاب الخلاوي، هؤلاء أهل الله. وين القرآن هذا؟ أين هذا القرآن؟ أين هذا القرآن؟ أين هم من هذه الآيات الواضحات؟ هذه القضية الأساسية، قضية القرآن، هذه القضية الأساسية هي قضية التوحيد. ولا ينبغي أن ننسى أن هذه الدعوة المباركة عندما يعني بدأت الدعوة التوحيد في السودان في قبل 70 سنة 80 سنة وانتشرت، كان هذا التركيز على هذا التوحيد. دعاة الأولون كان على هذا المنوال، يعني على هذا الشكل. وهذه إشكالية في دراسة التاريخ. يعني لما قامت في البداية دعوة للتوحيد، نعم لما دخلت الدعوة، دعوة التوحيد من مصر إلى السودان، دخلت الدعوة ومعها بعض الإشكالات، وهي بعض الاعتزاليات، إنكار المهدي وإنكار المسيح نزول عيسى وإنكار السحر وإنكار عذاب القبر. كان هناك اعتزاليات من مدرسة محمد عبده وغيرها، يعني كان هناك في بعض الإشكال. جاءت مع دخول جماعة أنصار السنة في مصر إلى السودان كان هذا، ولما كان الارتباط ببلاد الحرمين بالعلماء هنا حصل التصحيح، فكان أصل التوحيد وتوحيد الألوهية، وكانت العناية بأبواب التوحيد. كان في المساجد لا يوجد إلا تدريس كتاب التوحيد هو الأساس، وتحفيظ كتاب التوحيد. كان مشهور بذلك الشيخ مصطفى ناجي في في في في في في, في السجانة في مسجد أنصار السنة يحفظون هذا. كانت الدعوة الشيخ محمد الحسن عبد القادر، وهذا رجل له سيرة عجيبة جدا، هذا عالم جبل، هذا يعني ما نسمع عن كسلة ونسمع عن شرق السودان وإخراجهم كلهم من الختمية. كانت الختمية هناك مسيطرة بتمكين الإنجليز لهم للختمية، فهنا كان دعوة الشيخ محمد الحسن عبد القادر، وله شريط حقيقة مختفي. أنا أتمنى كل داعية وكل من ينتسب إلى الدعوة السلفية أن يسمع هذا الشريط، وهو حياتي مع الصوفية. هؤلاء كان كيف كان العناية بالتوحيد، دعوة الشيخ أبو زيد محمد حمزة، وكانت العناية بهذا التوحيد، هذا التوحيد والعناية به والتركيز عليه والتفصيل فيه وسرد الأدلة فيه، هذا هو الذي كان عليه الناس وقام الناس فيه. ولذلك عدم كتابة التاريخ أحيانا إشكالية، ونجد أن كثيرا من الناس الذين ينتسبون إلى هؤلاء الدعاة ضعفوا في بيان التوحيد، وأصبح سبحان الله يعني أحيانا بعض الدعاة يقول إذا مشيت وتكلمت يقول ذكرتونا أيام زمان، أيام الثمانينات، ذكرتونا أيام لما يمشي بعض القوافل الدعوية إلى بعض المناطق ويبدأ الكلام فقط في التوحيد، يقولوا نعم هذا كلام ذكرتونا إياه. لا نقول إن دعوة التوحيد انقطعت أو توقفت، كلا، ولكن نقول هناك ضعف في هذه الأمور وعدم تركيز عليها مع شدة الحاجة إليها. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص الناس. التاريخ الدعوة القديم يختلف تماما عن الشيء الموجود حاليا، مع كثرة الوسائل ومع كثرة الأشياء، لا، وإنما نجد كثير من الشباب الآن مصطادين من قبل بعض الجماعات الحزبية من الأخوان المسلمين ومن السرورية ومن غيرها، فإنهم تأثروا بهم وأصبحوا معهم، وكثير منهم ضعف عندهم هذا الاهتمام وهذه العناية. ويعني نجد الإشكالات واقعة في هذا الباب تحتاج إلى تصحيح. الوجه الثاني، هذه أغلاطهم. الغلط الأول، ركزنا على أن هذا ناقص. أول شيء قبل أن ندخل نفصل في ثلاثة أنواع التي أتيتم بها يا أيها الضلال من أهل الكلام، هذه الثلاثة ناقصة. واحد، وهو توحيد الألوهية. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، فيه إجمال. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا أرادوا به مع ذلك نفس ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت نفسه من صفات الكمال من هذا وغير ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به دون تمثيل لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف. إذن هم لما قالوا لا قسيم له هذا الكلام مجمل، ونحن قلنا في الكلام المجمل لا بد أن نستفصل ولا بد أن نفصل، فإذا أريد به كذا نضع الاحتمالات أمامنا، إذا أريد به هذا فهو حق وإذا أريد به هذا فهو باطل بتفصيل تبرأ به الذمة. الوجه الثالث كذلك قالوا واحد في صفاته لا شبيه له، هذا أيضا كذلك له احتمالين، لا شبيه أي بمعنى نفي التشبيه وهذا حق، وإن قالوا لا شبيه له من جهة أنه الاشتراك الذي مر معنا والتشابه ما من الخالق والمخلوق بينهما، وإذا أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر المشترك مع تميز كل منهما بما يختص به وهو وهذا مراد فهو باطل. إذا أرادوا به النفي نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق القدر المشترك، فنحن نثبت القدر المشترك بين هذه الصفات بما هو يعلم، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما، فالله عليم والمخلوق يوصف بالعلم، والله عزيز والمخلوق يوصف بالعزة، والله كريم والمخلوق يوصف بالكرم، لكن لكل منهما ما يليق به كما بين ذات الخالق والمخلوق. هم إذا أرادوا بلا شبيه له نفي هذا الأمر فهذا خطأ بلا شك، وإن أرادوا به نفي التشبيه الصفات بتشبيه المخلوقين فهذا صواب. إذن يستفصل في ذلك. قال والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فاتبق أن أهل التعطيل من الجميع المعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليه غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، هذا كله تحت مسمى التشبيه. لذلك إذا قالوا لا شبيه له فهذا قولهم هذا مرادهم لا شبيه له، وسبق قلنا النفي لا يكتفى في النفي بنفي التشبيه، لماذا؟ لأن بعضهم عنده إثبات الصفات تشبيه، فلما يقول لا شبيه له أي بدون بنفي الصفات بلا سمع وبلا بصر وبلا قدرة وبلا حكمة وبلا رحمة إلى آخره والعياذ بالله. الوجه الرابع أي في غلطهم قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراق على الاختراع إلا الله، يعني بالربوبية هكذا بالأفعال هي الربوبية، هذا تفسير كلمة لا إله إلا الله بالربوبية، وهذا هم يهربون إلى هذا يعتبرون مخرج، هم لا يريدون الكلام عن الألوهية، الكلام عن الألوهية هم لا يريدونه، وإنما يريدون الكلام فيه بالربوبية. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، نشوف الوجهين. قال إن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لم يجعلوا له شريكا في أفعاله، يعني هذا إن قلت من التوحيد بيان معنى لا إله إلا الله وأن التوحيد هو إفراد الله بأفعاله فقط، هذا ما أدخل أولئك المشركين في الإسلام، هذه قضية ينبغي التركيز عليها، ينبغي التركيز عليها، لا للأسف أحيانا تذكر بإجمال، لا يصح أن يذكر هذا الأمر بالإجمال، وإنما لا بد فيه من التفصيل والتكرار، لا نستحي. البعض احيانا يستحي يقول انا اكلمهم في لا اله الا الله يعني كاني جهلتهم او اني نعم هم جهال ايش تسوي ماذا نعمل هم جهلوا هذه الكلمه جهلوا معناها هذه اعظم كلمه في الوجود تستحق الكلام عنها وتستحق والان فيها رسائل اخونا الدكتور محمد مختار يعني كلامه رساله كامله في شروط لا اله الا الله رساله كامله من الجامعه الاسلاميه محمد عبد الله مختار كبران درس كثيرا منكم في الكليه هذه في لا اله الا الله فقط يعني فيها مؤلفات لها اكثر بعضهم جمع يعني هذه ما اطلق على العروه الوثقى وكلمه الاسلام وكلمه التوحيد وجمع الاحاديث الكلمه الباقيه وهي اكثر من 70 اسم او وصف وصفت بهذه الكلمه كلمه لا اله الا الله لا بد ان نشرف هذا اللسان بالكلام عنها وبشرحها وباساليب متنوعه للعامه وللخاصه لطلاب العلم وللآباء وللجدات وللأجداد ولكل أحد حولنا كل أحد حولنا لابد أن نكرر ونركز ونذكر هذه المعاني نأخذ 5 من الإطلاقات ما هي الكلمة الباقية ما هي الكلمة الطيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هي لا إله إلا الله جمعت هذه الإطلاقات في أكثر من 70 هذه أعظم كلمة ينبغي تكون لنا بها عناية واهتمام والله إنه من يعتني بهذا ويهتم والله لن يضيعه الله عز وجل والله إن من يعظم هذا المقام فإن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من يهتم بهذا التوحيد والله إنه يفتح له فيه هذا التوحيد يحرق الذنوب والخطايا هذا التوحيد يحرق السحر والعين والحسد وهذه الأشياء يحرق هذا التوحيد هذا التوحيد يرفع بها الدرجات هذا التوحيد من توسل إلى الله به وبدعوته للتوحيد فإنه بإذن الله عز وجل يجيب الله عز وجل لأن من عظم مقام الله فإن الله يعظم مكانه ويرفعه ويكون معه ولا يخذله بإذن الله عز وجل وبرحمته وبفضله لذلك العناية بهذا الباب هي عنوان التوفيق بلا شك عنوان السعادة من عاش لهذا التوحيد هو كالأنبياء 950 عام سبحان الله 950 عام بعض الناس 10 سنوات وخلاص تعب بدأ يفتش الجمع بين المحاسن فتح لنا باب تطوير فتح لنا باب إدارة فتح لنا باب علم نجمع نجيب ما مشكلة ولكن مع التوحيد لكن نستبدل الدعوة للتوحيد والعناية بدروس التوحيد دورات تنمية الذات ودورات معارف مدري دورة كذا ودورة كذا ودورة كذا سبحان الله والتوحيد التوحيد لم يكن له من العناية هذا التوحيد هو كل آيات الله عز وجل في التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراج الموت وهو يتكلم عن اليهود والنصارى وما فعلوا ولعنة الله عليهم ويحذر أن يكون في قبره اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بيان مساجد يقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولذلك يقول العلامة ابن القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران فأجاب رب العالمين دعاءه فالذي يصلي حتى لما أدخل بالخطأ والغلط بعض الأمراء الوليد عندما أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لم يكن من يصلي خلف القبر لأن المسجد بشكل مثلث القبر في بشكل الغرفة المدفون فيها بشكل مثلث ولذلك قال وأحاطه بثلاثة الجدران لا يوجد من يصلي في المسجد الآن وهو يستقبل القبر بمعنى أنه الغرفة وضعت بشكل مثلث لها يعني زاوية بهذا الشكل هي لا تجعل من يصلي خلفه يتجه إلى القبر ويصلي خلف القبر قال وأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران وهيأ له الحمد لله من أهل التوحيد الذين يقومون بهذا الواجب وبإبعاد من أراد أن يقع في الشرك من الجهلة أو من القبورية. إذن هذا المراد وهذا الأمر العناية به من الأمور المهمة، فإن هذا قر به المشركون، ويجب بيانه للناس، ويجب تحصين الناس. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير، يعني لا خالق إلا الله، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. يعني من أقر بهذا خلاص كافي هذا. ومعلوم أن تفسير بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها صحيح لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها. بل والمشركون ألا ترى أن إلى قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قدروا عليها، قل لا إله إلا الله ما لم يقدروا عليها، لأنه فهموها لا إله، الإله هنا بمعبود، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ما قالوا، ما لم يقولوا هذه الكلمة. ماذا قالوا؟ قالوا أي كأنهم قالوا إذا قلنا لا إله إلا الله معناها ماذا؟ يقولون إنا سنترك الآلهة، قالوا أي يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنة بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، بلا شك ما قالوا العزة خلقت وهبل أوجدت ومنات صورت وهذه شقت من الأرض وهذه أنزلت المطر. والمؤسف أن مشركي هذا الزمان هذه الربوبية دخلوا فيها، الربوبية دخلوا فيها، يعني لما تقرأ في مصر المؤمنة القصيدة المشهورة كانت قصيدة البرع أوتاد الأرض في القبل الأربعة، ما هي الأوتاد الأربعة عند الصوفية؟ قال هم الرجال الأربعة الذين جعلهم الله في مناحي الكون يثبتونه، الأوتاد في مصطلحات الصوفية الأوتاد مثلا، والقطب، من هو القطب؟ القطب والغوث، نسمع القطب والغوث ليس قوس بالقاف والسين وإنما غوث بالغين والثاء، غوث، الغوث هو القطب، يسمى قطبا في الحالات العادية، ويسمى غوثا نفس القطب إذا التجأ الملهوف إليه. والقطب في تفسيرهم عند صوفية، عند ابن عربي، عند أحمد التيجاني، عند البدو، عند هؤلاء، القطب هو من لا يصل إلى الخلق شيء من الخالق إلا عن طريقه، من لا يصل إلى الخلق شيء من الخالق إلا عن طريقه. وعندهم في الربوبية أشياء كثيرة جدا، لو أن من سري على جبل بدا لذاب اليوم ودك أعظم دكتي، ولو أنني خاطبت بالسر ميتا لقام حالا وخاطبني بأحلى مقالتي، هذه يرزق يعطي الأولاد البرع، يقول والذكر مفتاح الولاية إنه حقا يكون به المريد وليا، يهب الغلام، يهب الغلام، هذا في ديوان البرع، يطير في جو السماء يمشي على البحر الخضم سويا، وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص وبخطوة يطوي المهامة طيا، أيضا يخاطبه الجماد ومن يكن طفلا بحجر المرضعات صبية. هذا هو الديوان البرعي، هذه هي قصائدهم. بل منهم من قال نار الخليل خبت من ريخ طفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، وأيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلال لدعوتنا، ووفان نوح لولا تداركنا لأهلك الخلق إجمالا وحرمتنا، نحن المراغنة الأخيار من قدم، الغوث منا الختم منا وغوث الكون خادمنا. دعاوى الربوبية، حتى الربوبية التي كان أبو جهل وأبو لهب وأئمة الكفر في قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بها ويقرون بها. وحتى لما جاء رجل قال كم إله تعبد؟ قال سبعة. قال أين هم؟ قال واحد في السماء والبقية في الأرض. قال من تجعل لوقت جلوتك وشدتك؟ قال الذي في السماء. حتى إنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، من هؤلاء؟ هم المشركون أنفسهم. وكان التوحيد من جاءت لهم في دنياهم، لكنهم في آخرتهم لا، وهم يرجعون إذن هذا فرق بين مشركي زماننا والمشركين الأولين. وهل مع هذا نغض الطرف أو نمر على التوحيد بعمومات بدون تفصيل؟ الداعية الإسلامي فلان، داعية إسلامي تملأ بها الشاشات، الداعية الإسلامي، ما في توحيد، ما في أي شيء من التوحيد. الداعية الإسلامي، أي إسلام هذا الذي يدعو إليه هذا الداعية؟ من هو هذا كيف وصف بأنه داعية؟ والدعوة إلى الإسلام أساسها التوحيد. وهذه الأمور بلا شك هي نسأل الله أن نثبت عليها، فإننا لا نعلم بما يختم لنا، لكن لا بد أن نتواصى وأن نتناصح بهذا، وأن نلح على الله عز وجل بالدعاء أن يثبتنا على طريق الأنبياء. ولذلك الشيخ محمد عندما ختم شرحه، الشيخ محمد العثيمين، قال كلمات بلا شك هي مما يدمع العين ويرجف لها القلب. قال: الحمد لله على التمام. هذا شرح تقريب التدمرية. قال: الحمد لله على التمام، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأوصيكم، يقول الشيخ محمد، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته وتحقيق العبادة وحسن الخلق. تقوى الله والعمل على طاعته، تحقيق العبادة وحسن الخلق. فالناس اليوم في أمواج من الفتن كبيرة عظيمة، والشيخ توفي قبل 20 عاما، تزلزل الأرض وتزعزع العقيدة. تزلزل الأرض، هذه الفتن كبيرة عظيمة، تزلزل الأرض وتزعزع العقيدة، فإن لم نقابلها بالعزم والجد والاجتهاد والنية الخالصة والسبيل المستقيم ضاعت الأمة. والأمة أمانة في أعناق أهل العلم، والأمة أمانة في أعناق أهل العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وعلى هذا فعلماء أمته مكلفون بما كلف به الرسل من إبلاغ دين الله والدعوة إليه والتمسك به، من إبلاغ دين الله والدعوة إليه والتمسك به، فعليكم بهذا مع الإخلاص لله تعالى والاستعانة به والاستغفار من التقصير. ونسأل الله للجميع التوفيق، للجميع الهداية والتوفيق. هذه كلمات ختم بها الشيخ هذا الشرح لهذه الرسالة القيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى العلم والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهود عن شهوده، وبمعروف عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. هذا شغل الصوفية، وسيأتي التفصيل فيه في قضية الفناء والغيبوبة والغياب، وهذا من عمل أهل التصوف الذين ضلوا في هذه الأبواب، وضلوا في بيان معنى التوحيد أصلا، وضلوا في بيان شهادة أن لا إله إلا الله، وضلوا في العبادة، وظلوا في الطريق إلى الله عز وجل بهذه العبادة لم تكن كما شرع وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. كلمة تكتب بماء العين كما يقولون. معلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون، ونحن الآن وقفنا ونقف على أنهم في بعض الأمور أسوأ مما كان عليه المشركون، لأن المشركين كانوا كذلك يرجعون إلى الله عز وجل في الشدة. هؤلاء الآن يقول البرعي إنا بخضم في البلاد نزيل، يقول يا ولي الله إسماعيل، ويقول في كربك أنده بتغيثك جنده، ويقول ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئلي في كل خضب فاشي. وهكذا هم يجتمعون في الشدة. وهذا يقول آتيك بسرعتي، وهذا يقول آتيك في لحظتي، وهذا يقول إلى آخره. هذه دعوات لم يكن المشركون يفعلونها الأولون. قال وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما، يعني فقط يشهد لله أنه الخالق. وهذا ما عليه جماعة التبليغ الآن، يحمون ويلفون وينامون في المساجد الأيام الطويلة، ويجلسون ويسافرون ويسيحون ويخرجون، ولذلك بلا شيء، بلا شيء، هو الربوبية فقط، تركيز على الربوبية، خروج خروج نعم الدعوة إلى الله مقام عظيم وثواب جزيل، لكن بهذا الشكل. ومن الطرائف أن أحد أئمة المساجد يحكي لي مرة، يقول جاءنا جماعة التبليغ وجلسوا من الصباح إلى الظهر، اجتمعوا في مسجدنا، جلس تجمعوا هكذا، ثم العصر كان بداية الانطلاق، عندهم ساعة لحظة الصفر خروج، فجاءني واحد منهم وقال نريد منك كلمة يا شيخ تحثنا تكلمنا فيه عن الخروج وتحث المسلمين على أن يخرجوا. فقال جيد، قال أنا سأكلم المسلمين بعد الصلاة، لكن سأقول لهم ادخلوا ولا أقول اخرجوا، ادخلوا بيوتكم وما فيها من المنكرات، ادخلوا إلى أهلكم وكونوا قريبين منهم وغيروا ما بهم من أخطاء، ادخلوا إلى بيوت أقاربكم ومن هم أنتم مسؤولون عنهم، ولا أقول لهم اخرجوا بهذا المعنى الذي أنتم عليه. طيب، ينتقل بعد هذا إلى فصل آخر، وهو قال الفناء، فصل في الفناء وأقسامه. ربما بعضكم شاف كذا العنوان ورأى واستغرب، ما باله هذا الباب وفي ماذا سيكون هذا الباب أو هذا الفصل. الفناء الزوال، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام، أولها ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله تعالى. طيب، الأول ديني شرعي، ما هذه التسمية الفناء؟ الواقع يقول الشيخ محمد رحمه الله أن تسمية هذا فناء عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى في بالإخلاص لله عن الشرك وبشريعته عن البدعة، يعني هذه العبادة، وبطاعته عن معصيته، بالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. يعني هذه هي العبادة، إخلاص، بعد عن الشرك، وتمسك بالشريعة بعيد عن البدعة، والطاعة بعيد عن المعصية، بالتوكل بعيد عن التعلق بغيره، بمراد ربه عن مراد نفسه، بما يريده الله لا كالأهواء، إلى غير ذلك. طيب، هذا هي العبادة. يقول الشيخ الواقع أن تسمية هذا فناء إنما هو من باب المسايرة، يعني أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه التسمية هنا أو هذا الإصطلاح الفناء من باب المسايرة، وإلا فلا حاجة إلى أن نسمي هذا فناء، بل نسميه عبادة، لكن من باب المسايرة لهؤلاء الصوفية. تكلم شيخ الإسلام بهذا الكلام، وتكلم عن أن هذا يسمى فناء. طبعا هو الآن شيخ الإسلام لو تصورنا أنه قال هناك عبادة وهناك فناء، والفناء عند القوم هو كذا وكذا وكذا، لا، هو أراد أن يقرب لهم المعنى ويساير لهم، فيقول الفناء الذي تقولونه فناء، الفناء الذي تدعونه باطل، ولكن الفناء الصحيح بحسب اصطلاحكم هو كذا وكذا وكذا. يعني هذا من كمال النصح والمبالغة فيه، أن يأتي باصطلاح هم اصطلحوه وكان متضمنا معنى أو هو نفسه حقيقته أمرا ليست على صواب وإنما على ضلال، وأراد أن يبين لهم أنهم إن أرادوا هذا بالحق والصواب فإنما هو يكون بهذا الشكل. هذا غاية ما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم في اصطلاح القوم هذا هو الفناء، وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب. يعني عبادة الله عز وجل بإخلاص ومتابعة وبتوكل عليه سبحانه وتعالى، وبإخلاص وبإخراج النفس عن الأهواء واستسلام لله عز وجل واستجابة لله عز وجل، هذا هو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، يفنى في الإخلاص إلى آخره. وجاءت به الرسل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن عمل صالحا من ذكر فلنحيينه حياة طيبة. الآيات في هذا كثيرة في هذا المجال ذكرها، وذكر منها يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هنا فائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بعض الناس أحيانا يأتي بهذه الآيات بعمومات كما مر معنا في منهجية الاستدلال، أي لا تنشغلوا بها عن ذكر الله ولكن انشغلوا بها لذكر الله. في فرق بين أن نقول لا ينبغي أن تلهك الأموال والأولاد عن ذكر الله ولكن انشغل بها لذكر الله، ويمكن أن يكون انشغالك بأولادك وأموالك من ذكر الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لكن لا تشغلك عن ذكر الله. يعني هذا المعنى يجب أن ينتبه إليه. ثم قال أي التلهي، من يفعل ذلك أي التلهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون، فإنه حتى ولو ربح المال ربحا عظيما فهو خاسر، لأنه فوت ثوابا عظيما بطاعة الله عز وجل. فهي لا تشغل عن ذكر الله ولا ينبغي أن تشغل عن طاعة الله عز وجل، ولكن هم انشغالك بهم وبما يجب تجاههم هو من العمل الصالح وهو من عبادة الله عز وجل، وفرق بين الأمرين. ثم ذكر وجاء بمصطلح كذلك الذوق وهو مستخدم لديهم، فقال الذوق الإيماني الذي لا يعادله ذوق، في الصحيحين حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه بما سواهما، بلا شك هذا يعني ذاق طعم الإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هم يستخدمون هذا المصطلح كثيرا، وإن كان هو هذا من المصطلحات الشرعية، ورد في الشرع ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ليس كمصطلح الفناء الذي هو لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما هم استخدموه ولهم فيه الطاقات. هذا الذوق لحلاوة الإيمان، وهي نفس قوله وجد بهن حلاوة الإيمان أي ذاقها، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب لله. ولذلك الحزبيون الذين يبغضون في الحزب ويحبون في الحزب والجماعة هذا يعني لا يجدون هذه الحلاوة. لما يجد الإنسان هذا مؤمن صادق، هذا يظهر عليه الحب دين الله عز وجل، هذا يظهر عليه الإيمان والتوحيد والطاعة، فإنما يحب في الله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا شأن الصالحين من عباد الله والموفقين من خلق الله عز وجل، فإنما هم يصلون إلى هذه المراتب. إذن هذا القسم يعني ما في إشكال، ديني شرعي، وإن سميناه فناء مسايرة فنقول لهم إن أنتم تريدون الفناء تعالوا هنا، هذا هو الفناء الشرعي. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى. هنا قلنا الفناء عن إرادتي، وهنا عن شهودي، أي عن شهود ما سوى الله تعالى. وذلك أنه بما ورد على قلبي من التعلق بالله عز وجل وضعفي عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غايب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. هذا يسمونه الغرقان، تسمعون يقول هذا غرق، هذا غرق وهذا غرقان، يعني يفنى عن كل ما سوى الله حتى وهو يعبد الله يفنى عن العبادة. قال لا يدري أركع أم سجد، يعني هو لا يدري خلاص غاب، قعد وقام، هو الآن في حج ولا في عمرة؟ هو كما يزعم، نقول كما يزعم، تعلق بالله حتى أنه لا يشاهد غيره فيغيب بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره. هذا صوفي بدعي يغيب ويتيه، ولذلك الغيبة عند أهل التصوف عندهم كثيرة، تجدهم أحيانا في أذكارهم المبتدعة يجلس بعضهم يصيح وبعضهم يرفع صوته بكلام وبعضهم يبدأ يهمهم وبعضهم يتكلم في شيء غير معلوم وبعضهم يكون لاف في مدور ما يوقف، معلق يعلق في التدويرة ما يوقف. صلى الله لهم الهداية وأن يعافينا من هذا الزيق. ولذلك مر معنا قول البرعي غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسه. ويقول البرعي نفسه في قصيدة يقول اذكر إلهك بكرة وعشية حتى تخر على الثرى مغشية. وهم كذلك يدعون حتى أن هذه المراحل عندهم مقصودة، يعني نحن عندنا الثبات والاتزان، وكما يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كيف كان، لكن لا، يقول لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون فيا ويح الشجي الحاسي. وفي بيت يقول البرعي وأدام ذكر الله حتى قيل مجنون وقالوا إنه كالأبلهي. هذه مراحل عند أهل التصوف، أبله عادي، أبله عندهم متح جنون. اذكر إلهك بكرة وعشية حتى تخر على الثرى مغشية. البروفيسور حسن الفاتح غريب الله وكان مدير لجامعة درمان، وهو من أكثر من اجتهد للدفاع عن التصوف وله كتب كثيرة جدا جدا، وأنا كان لي نقد لكنه لم ينشر حتى الآن، وفي نشر على مواقع التواصل لكن لم ينشر ككتاب، ونشر في بعض الصحف. في كتاب عنده اسمه يستنبئونك، في يستنبئونك هذا يقول حسن الفاتح قريب الله إنه الطرقية الصوفية تؤصل لهذا، إن أن الرقص والتمايل في الذكر حتى يصل الذاكر لحال المجانين. هذا البروفيسور يقول كذا، يقول انه يصل بهذا الحال الى ان يكون مجنونا. وهذا من الأمور التي هي عند القوم في هذا، وهي من عرف شيئا عن أحوالهم، وبعض الأخوات ربما في بيئات يعني توجد فيها هذه الأشياء للأسف، فهو من الأمور التي يقعون فيها ويحصل منهم فيها هذا الأمر. طيب، نقد هذا الوضع، قال: هذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة، يعني لما هو يتعبد لم يكن قلبه ليتسع للمعبود والعبادة، فاستغنى بالمعبود عن العبادة، ولم يستطع أن يجمع بين الآمر والمأمور، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا، يعني حتى الذكر وحتى العبادة تشغله عن المعبود، هكذا بهذه الطريقة، يعني هي عبادة بهذا الشكل بعيدة عن ما يجب أن يتعبد به لله عز وجل. قال الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين. نحن نقول شيخنا هم يصلون إلى المجانين، ليس تشبه حال المجانين، مجانين. والعجيب أن في هذه الحال يقولون ما يتكلمون به أحيانا يكون هو من الوحي، من قبيل الوحي، ولذلك بعض الصوفية أحيانا إذا أراد شيئا ادعى أنه يتكلم في لحظات الغيبوبة، يعني يحكون قصص في هذا طرف لا أدري صحتها أم عدم صحتها، لكن يذكرون أنه يقول فلان مظلوم فلان مظلوم، ويكون في مسؤول ويريدون يخرجونه من السجن، فيأتي قدام هذا المسؤول ويترنح ويترنم ويقول فلان مظلوم، يقول أنا شفته في السماء وكذا، فلان مكتوب مظلوم. هذه من حيلهم حتى لا يصدر منهم من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم، ما يعلم هو غيره غلطه فيها، كقول بعض في هذا الحال سبحاني سبحاني أنا الله، أو قال ما أعظم شاني، بعضهم يقول نعم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وقال بعضهم ما في الجبة إلا الله أعوذ بالله، وقال بعضهم أنصب خيمتي على جهنم، يبدأ يتكلم. وكذلك عندهم يمكن رأى بعضكم مناظر كثيرة جدا في الفترة الأخيرة من هذه المقاطع لما صارت وسائل التواصل بهذا الشكل والمقاطع تتبادل، يأتي واحد يركض من هناك ويهجم على المداحين هؤلاء أصحاب الطار ويقع فيهم، وهذا يتقلب وهذا يحصل له ما يحصل، هذه يعني كلها يعتبرون أنه هنا فني أي غاب، كل هذا عن الغيبوبة. هذا وجه من وجوه الغلط وهذا الفناء الذي هو عندهم. والثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا الأنبياء ولا الصديقين، وهذا الجانب في دحض الباطل دائما مهم، مر معنا من ضوابط الاستدلال أن يكون فهم السلف، استحضار فهم السلف، ونحن كذلك نلزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم طبعا أحيانا يسوون أشياء عجيبة، يعني بعض أحدهم قالوا لما كان في دفن ابنه في المقبرة جالس يضحك جالس يتبسم، الناس في مقام حزن هو جالس يتبسم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا يدل على ضعف قلبه، عجز عن تحمل مصيبة مع الصبر، ما قدر يجمع. المؤمن يجمع، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، كذا يكتمل كل شيء، يكتمل الشرع وتكتمل الفطرة. شخص يموت له عزيز، يعني الشخص أحيانا لو فقد هاتفه ولو فقد نظارته ولو فقد قلمه الذي له معه مدة، لو فقد أي مملوك عزيز عليه حزن، هذا فقد ابنه ما يحزن؟ يجلس يضحك؟ ثم إنها أولا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ننزل الأمور بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأكمل دائما، أي أمر نرجع إلى خير الهدي هدي محمد، هذا ما كلام بس كذا يعني يقال في خطبة الحاجة. لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تضحك في وأنت تدفن ابنك، قال لم يتسع قلبه عجز عن تحمل المصيبة مع الصبر. والمؤمن يجمع بينهما، يصبر فلا يجزع، ويعرف كيف يكون الجزع فينتبه منه فيصبر، ومع ذلك الحزن يملأ قلبه، وإنا على فراقك لمحزونون. أما يضحك كأنه مسرور، يضحك على ماذا؟ هذا كله من مخالفة الهدى، ومن اتباع الردى، ومن تزيين. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له إبراهيم قبله وشمه، يقول أنس رضي الله عنه قال: ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف، يعني لما كانت تخرج روحه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى، صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. جمع بين الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره. لكن هؤلاء عجزوا، لأنهم وكلوا أنفسهم إلى علمهم القاصر وإلى سلوكهم المخالف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان أبو بكر، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة المعراج من آيات الله اليقينية. الإسراء طبعا سرى ليلا من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من البيت المقدس إلى السماء. قال الله عز وجل قال: ما زاغ البصر وما طغى. سبحان الله، انظروا كيف أن قال في الظاهر قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وفي الأمور الباطنة قال ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء وأمهم، ولكن كان كيف كان عليه الصلاة والسلام، رأى الأشياء العجيبة، ما زاغ بصره ما طغى وما تجاوز ما أذن له، ما كذب الفؤاد بل أدرك الشيء يقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان على كمال الأدب ليلة المعراج، ما زاغ بصره وما طغى وفؤاده على أصدق ما يكون، فما كذب الفؤاد ما رأى. وكذلك الخلفاء الراشدون أهل الثبات، يعني ما في مصيبة من مصيبة التي أصابتهم مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان أبو بكر فيها، وكيف جاءت الفتن، وكيف قاتل المرتدين، وكيف جهزوا جيش أسامة وأن جيش أسامة قد أمضي، وكيف كان مواقفهم مع القرآن ولما قتل الصحابة، وكيف جمعوا القرآن واجتمع العلم واجتمعت الخشية واجتمعت العبادة واجتمعت إقامة الدين واجتمعت النصرة لهذا الإسلام، وفتحوا البلاد وذهبوا. هكذا كان الصحابة، وكانوا بكاؤون. كان عمر بن الخطاب يعني من البكائين على شدته في الحق، وكان عثمان تستحي منه ملائكة الرحمن، وكان أبو بكر يسمع أزيز صوت صدره كأزيز المرجل من آخر الصفوف. ولذلك عائشة كانت تقول رجل أسيف، يعني أرادت أن لا يأتي يصلي للناس مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في أنفسهم شيء عليه، إنهم بلا شك يحبون أن يصلوا خلف نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما وجدت عائشة ما تذكره إلا هذه الرقة من أبي بكر، لكن بنفس هذه الرقة وبنفس هذا المقام في العبادة هو الذي قام ذلك المقام، وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لأخذته منهم وقاتلهم. وهو الذي وقف وقال إن محمدا قد مات، وقال بأبي أنت، قبله بين عينيه جاء كشف النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه ثم خطب خطبة هي فعلا أن الله غيظه لهذا الدين في ثبات عظيم وفي علم غزير، وقال أما الموتة التي كتبها الله لك فقد ذقتها والله لن تموت بعدها. قال عمر والله لما قرأ أبو بكر هذه الآية كأني أول مرة أقرأها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ذكرهم بالتوحيد وذكرهم بالإيمان وأكد لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وهم على يقين من ذلك، ولكن شدة الموقف والاضطراب فيه. ولما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وحصل جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم منا أمير منكم. هذا الأسيف، هذا الرقيق في عبادته، هذا الذي له قلب رقيق، هذا الصديق رضي الله عنه، هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هذا أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها. اختلفوا أين يدفن، فجاءهم بالحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. هكذا كان له هذا المقام العظيم، وقف هذه المواقف الجليلة، فأثبت الله به الإسلام وثبت به هذا الدين. ومع ذلك هو من سادات الأولياء، وليس عنده هذا الكلام، هذا الجنون وهذا الخرف وهذا التيه وهذا البله، هذه الأشياء التي هي عند الصوفية أحيانا هي عندهم مقاصد أصلا، ليس فيها حتى وسائل، يعني يغرق هذه يعتبرون مقصد، وصل هذا غرق. وكان بعضهم في وقت في البلاد وفي الأماكن التي ليس فيها كهرباء، بعضهم إذا غرق كان يأتي بالمصباح يسمونه الرتينة، ويأتي يحضن هذه الرتينة، بعضهم يحضن النار من شدة ما يرى أنه قد غرق وتاه. وهذا من تلاعب الشيطان عليهم، يجعلهم يجتهدون في هذا لأنه ليس فيه خير وليس فيه ثواب وليس فيه حسنات. إذن الخلفاء الراشدون وعلي رضي الله عنه كذلك كان من العباد وكان من الفرسان وكان من الشجعان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض، ومتعنا بالقرب منهم، فإنا والله نشهد الله أننا نحبهم وأننا نشتاق إليهم وأن الله كريم ورحيم وجواد، نسأله بأسمائه هذه وغيرها من أسماء الحسنى أن يمن علينا باللقاء بهم وبرؤيتهم وبالقرب منهم في جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. هذا يقول حصل من بعض عصر بعض التابعين من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومن يصعق ومن يموت، حتى بعض من يموت، عرف هذا في كثير من مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير يا الله فقد أخطأ. نعم يجعلونه من لوازم، يعني مرحلة من المراحل. عند أهل الحق كل ما زاد الإنسان علما كل ما زاد خشية، وكل ما زاد علما زاد تواضعا، وكل ما زاد علما وتقوى زاد سكينة ووقار ومهابة، وهذه تظهر عليه في حواسه هذه الخشية. أما أن تظهر بهذه الحركات البهلوانية وهذه الأفعال الصبيانية هذا ليس من دين الله عز وجل. فقلوبهم ضعيفة وواردهم قوي ولم يستطيعوا أن يجمعوا بينها، فحصل بينهم هذا الترجيح. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى. الثاني فناء إيش؟ فناء عن شهود السوى، والأول فناء عن إرادة السوى، الثاني عن شهود السوى، والثالث عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد، وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحد. هؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود، هذا فناء الإلحاد، أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين وقنوي ونحوهم، وهؤلاء أكثر من النصارى. ولذلك هذا التفسير نفسه موجود، يقولون لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، وهذا تفسير عند الصوفية عند غلاة الصوفية موجود, وعند بعض الصوفية موجود, وفي بعض أورادهم, في أوراد ذكرها البرعي فيها هذا, لا موجود إلا الله. طبعا في تفسير لا خالق إلا الله مرة معنا, وهناك تفسير لا موجود إلا الله, يعني كل الموجود هو الله, السماء والأرض وما بينهما والإنسان والحيوان والجماد والشجر والحجر هو الله والعياذ بالله. ولذلك قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا, إلا إلهنا, وما الكلب والخنزير إلا إلهنا, وما الله إلا راهب في كنيستي. وقال هذه من ما يروى عنهم من أهل التصوف, الرب عبد والعبد رب, فليت شعري من المكلف. وصل بهم الضلال إلى هذا الأمر, وهذا فناء أهل الإلحاد. هذا هؤلاء أكثر من النصارى. النصارى طبعا جعلوا اتحاد اللاهوت في الناسوت, وخصوه بما خصوه به مما نعرف ومر معكم في قضية هذا الاتحاد. قال أحدهما يعني أوجه أنهم أكثر من النصارى أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق, وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. طبعا النصارى أنفسهم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة, هذه تفسيرها عندهم فيه إشكال لأنهم يقولون أزلا وأحيانا يجعلون له وقتا, وهم متناقضون في هذا. أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء, في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ, وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. إذن هؤلاء أضل وأكفر, وتصور هذا القول كاف في رده, إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد, والآكل والمأكول شيء واحد, والناكح والمنكوح شيء واحد, والخصم والقاضي شيء واحد, يعني القاتل والمقتول شيء واحد. ولذلك هؤلاء جعلوا إبليس في الجنة, وجعلوا إبليس من الأولياء, لأنه كل شيء هو الله, كل شيء هو الله, والمشهود له عليه والشاهد, والمشهود له عليه والشاهد شيء واحد, يعني ثلاثة أطراف, مشهود له ومشهود عليه وشاهد. وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية, ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه والعياذ بالله يفعل به الفاحشة ويدعي أنه الله رب العالمين, فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تفترشه. ولذلك قال ابن القيم, تكلم عن هذه الطائفة في النونية, فالقوم ما صانوه أي ربهم عز وجل الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, قال فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان, لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان, وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني, إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم, فقل سبحانك اللهم ذا السبحان, يا أمة معبودها موطوءها أين الإله وثغرة الطعان, يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران, يعني كفرهم جزء من كفر أهل الكفر وهم النصارى. طيب نحن حريصين على أن نواصل, لكن لا بد أن نستفتي ولا بد أن نستشير. بالنسبة لنا ما عندنا إشكال نواصل حتى ننهي الرسالة, وبقي اليسير إن شاء الله, إن شاء الله نص ساعة ممكن ننتهي منه إذا كان الترجيح. إذا نتوقف نواصل إن شاء الله بإذن الله عز وجل يوم السبت في الموعد المعتاد إن شاء الله, لنختم ونسترجع هذا كذلك الذي مر معنا. بقي معنا فصل في البراءة مما سوى الإسلام, وبقي معنا إشارة عابرة في فصل يسير وهو في أصلين في القدر وأصلين في الشرع, يعني جعل أصلين في القدر وأصلين في الشرع, ثم جاء بعد ذلك أقسام الناس في هذين الأصلين, وكان الفصل الأخير في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع, يعني هذا الذي بقي إن شاء الله نجعله في يوم السبت بعد غد يكون تعليق عليه. نرجح الرأي الذي يقول أن ربما يكون هذا متعارضا مع بعض الأخوات في بعض الأمور، فنرجح التوقف، والحمد لله لم في سعة ما عندنا إشكال، نوافر إن شاء الله تعالى يوم السبت. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجنبنا كل شر وضير، وعاننا وأوقانا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.